وبه تعلم أن قول ابن حزم ومن وافقه إنه لا تعرف رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل لا تخدح في حديثه، لما علمت من أن العنعنة من غير المدلس لها حكم التحديث. ويزيد بن أبي حبيب مات سنة 28 بعد 100، وقد قارب 80. وأبو الطفيل ولد عام 1 ومات سنة 110 على الصحيح. وبه تعلم أنه لا شك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد الحياة زمنا طويلا، ولا غروة في حكم أبي حزم على رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل بأنها باطلة، فإنه قد ارتكب أشد من ذلك في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، بأنه غير متصل ولا يحتج به، بسبب أن البخاري قال في أول الإسناد قال هشام بن عمار، ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وأن البخاري بعيد جدا من التدليس. وإلى رد هذا على ابن حزم أشار العراقي في ألفيته بقوله: وإن يكن أول الإسناد حذف مع حذف أحصل وإن يكن أول الإسناد حذف نعم مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عزى بقال لشيخه بقال فذا. نعم صلى الله عليه. أما الذي بقال فكذا أو نعم ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عزى بقال فكذا عنعنة كخبر نعم نعم كخبر المعازف كخبر المخالف. نعم أحسن عليك. مع أن المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله الاحتجاج بالمرسل. والمرسل في اصطلاح أهل الأصول ما سقط منه راو مطلقا، فهو بالاصطلاح الأصولي يشمل المنقطع والمعضل. ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى، كما صرح به غير واحد وهو واضح. والجواب عن القدح في أبي الطفيل بأنه كان حامل راية المختار مردود من وجهين: الأول أن أبا الطفيل صحابي، وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قاله مسلم وعقده ناظم عمود النسب بقوله: آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن وائلة ابن واثل. أحصليك. آخر من مات من الأصحاب له أحصليك أبو الطفيل عامر بن واثلة. وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي، نسبة إلى ليث بن بكر بن كنانة. والصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول، وقد جاءت تزكيتهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في محله. والحكم لجميع الصحابة بالعدالة هو مذهب الجمهور، وهو الحق. وقال في مراقي السعود وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو. واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن.